بينهما. ولا يقر محفول بيد من لا يصونه ويصلحه لفوات المقصود من الحضانة. ولا يقر محفول يعني الولد لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. إذا اختار الولد مثلا أباه، اختار الابن أباه لأن أباه يعطيه ما يريد ويتركه يلعب ولا يدرس ولا يؤكد عليه بصلاة ولا دراسة، وأثبتت الأم ذلك قالت إن ولدي اختار أباه لهذا السبب وأنا أريد أن أقوم على ولدي وأعلمه وأؤدبه لينشأ مستقيما، فللحاكم أن ينقله من أبيه إلى أمه ما دام بقاؤه عند أمه أصلح له. وكذلك العكس، كذلك إذا اختار الأب الابن أمه لأن أمه تستجيب له في كل ما يطلب وتحقق له جميع رغباته ويرغب ترك الدراسة وعدم الاهتمام بالصلاة ونحو ذلك من الأمور الهامة، والأم تمكنه من ذلك والأب يشد عليه، فلا يقره الأب الحاكم بيد الأم وإنما ينقله إلى الأب من أجل تربيته وتعليمه وتنشئته نشأة صالحة يستفيد منها هو ومن حوله. وأب الأنثى أحق بها بعد أن تستكمل السبع. وأب الأنثى أحق بها بعد السبع. المحرون قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، فللذكر ثلاث حالات وللأنثى حالتان. للذكر حالة ما قبل السبع، الحالة الثانية ما بعد السبع إلى البلوغ، الحالة الثالثة ما بعد البلوغ. وللأنثى حالتان ما قبل السبع وما بعد السبع إلى أن يتسلمها زوجها. فالأنثى إذا بلغت سبع سنين دور الحضانة بعد سبع سنين لا تخير بين أبيها وأمها وإنما تكون عند أبيها لأنه يحفظها ويغار عليها وهي منسوبة إليه، وقد تخير فتختار الأم، والأم قد تكون مشغولة بزوجها فتهمل البنت والعار على الأب، فلا تخير البنت وإنما تكون عند أبيها. ويرى بعض العلماء أنه إذا كان الأب مشغولا عن ابنته وقد يتركها للبيت ويسلمها لزوجته وهي لا تهتم بها كما تهتم بها الأم، والأم تحفظها وتقوم عليها، أنه في هذه الحال تكون عند أمها وليس لها البنت، ليس لها حالة امتراض، حالة ما قبل السبع تكون للحاضن وما بعد السبع تكون للأب، إلا إذا رأى الحاكم أن كونها عند أمها خير فله أن يجتهد في الأمر.